ارحموا والعفو عما قد مضى. يا ربي اسالك التقى في كل حالي والرضا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدرس الأول من أسرار فاتحة الكتاب. وأسرار فاتحة الكتاب عظيمة وكثيرة، وهي وحدها كافية لدروس العمر كلها. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لو أقبلنا على فاتحة الكتاب، معنى كلام، لو أقبلنا على فاتحة الكتاب لحملنا منها 70 بعير محملة بمعاني هذه السورة. وقد ورد في الأثر: إن الله أنزل 104 كتب. كم كتاب؟ 104 كتب. جمع ما فيها كلها في 4 كتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وجمع ما في 4 في كتاب واحد وهو القرآن، وجمع ما في الكتاب الواحد في سورة واحدة وهي فاتحة الكتاب، وجمع ما في السورة الواحدة في آية واحدة منها وهي إياك نعبد وإياك نستعين. خلاصة الكتب المنزلة كلها، خلاصة ما أرسل به الرسل كلهم في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لا غرابة أن يصنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ويختصره على 100 منزلة. 100 ما جبنا منها إلا 28. 100 منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. اليوم مقدمة ندخل فيها إلى فك بعض أسرار أو بعض أسرار هذه السورة. هذه السورة نزلت 3 سورة نزلت من القرآن، وأول سورة كاملة نزلت من القرآن. لو سئلت سؤال وقيل لك: ما أول ما نزل من القرآن؟ ماذا تقول؟ تقول: أول ما نزل من القرآن اقرأ. وإذا سمعت إلى حديث جابر في صحيح البخاري تقول: أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. وإذا استمعت إلى كلام العلماء في فاتحة الكتاب تقول: أول ما نزل فاتحة الكتاب. لا خلاف بين هذه الأقوال. أول ما نزل من القرآن إجمالا، أول ما نزل من القرآن كله اقرأ باسم ربك الذي خلق، فواتح سورة العلق. أول ما نزل من القرآن في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن الأولى ليس فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس، إنما فيها أمر أن يقرأ. الثانية فيها أمر أن يدعو. الثالث فاتحة الكتاب. ونزلت جملة واحدة، فهي أول سورة نزلت كاملة من القرآن، كما أن آخر ما نزل من القرآن إذا أردت سورة كاملة تقول ماذا؟ نصر. آخر ما نزل من القرآن، آخر سورة كاملة نزلت من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه آخر سورة نزلت كاملة. طيب نأخذ أول سورة نزلت كاملة وآخر سورة نزلت كاملة لننظر العلاقة بين أول ما نزل كاملا وآخر ما نزل كاملا، حتى نعلم أن في بداية النزول الكاملي وآخر النزول الكاملي علاقة عجيبة. الحمد لله رب العالمين على ماذا؟ على ماذا؟ أنت عندما تقرأ الحمد لله أو تسكت تسمع واحد يقول الحمد لله فقط، ماذا يخطر على بالك أن هذا الشخص الذي قال الحمد لله ماذا حصل له؟ ستخطر على بالك أشياء كثيرة. يقول والله الرجل شكله جاه مولود، جاته بشارة، جاه خير، جاته دنيا، صح؟ الحمد لله. وممكن يقولها يقول الله المستعان شكل الرجل جاته مصيبة، جاته بلية، جاته مشكلة، أليس كذلك؟ فالله يحمد على السراء والضراء، يحمد على كل حال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. دخلت على أغنى أغنياء أهل الأرض، الذي يملك من المال ما يملك وعنده من متاع الدنيا ما عنده، كيف حالك يا أبو فلان أو يا أبا فلان؟ والله الحمد لله. دخلت على أبأس أهل الأرض، أمراض وأسقام وديون وآلام وهموم، كيف حالك يا فلان؟ والله الحمد لله. سبحان الله، نفس الكلمة عند الغني، نفس الكلمة عند الفقير، نفس الكلمة عند الشقي، نفس الكلمة عند السعيد. ما الموضوع؟ الموضوع أن هذه الكلمة سر في الكون كله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لو فقهت صوت ما حولك، الحصى الذي تمشي عليه يقول الحمد لله. الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب الملائكة سبح بإيش؟ بحمده. الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم، هذا عملهم، تسبيح بحمد الله، الحمد لله. طيب هذه الدنيا بسماواتها وأرضها، الآخرة ماذا فيها؟ فيها الحمد لله. قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. طيب أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله. إذن أهل النار يقولون الحمد لله، وأهل الجنة يقولون الحمد لله، وأهل الموقف بين الجنة والنار يقولون الحمد لله. سبحان الله، أهل الجنة قالوا الحمد لله على الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا. طيب أهل النار يقولوا الحمد لله ليه؟ لأنه لم يظلم أحد منهم مثقال ذرة، لا ظلم اليوم. فإذا رأى الرجل المعذب في النار عذاب من هو أشد منه كفرا حمد الله على العدل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن أهل الجنة يحمدون الله على أمرين اثنين، على الفضل وعلى الرحمة، لأنه لولا فضله ما عبدوه، ولولا رحمته ما وصلوا جنته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف؟ الحمد لله. طيب لماذا؟ رب العالمين، لأنه رب العالمين. فلو أن للعالم رب آخر غير الله كانت مشكلة كبيرة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان للنهار رب ولليل رب، والنهار نحن مع الله والليل مع مشرك له، كان هلكنا، كان هذا يبغى منا شيء يختلف عن هذا، وكانت قامت مشكلة كبيرة. الكون صغير، الأرض صغيرة، يوم قامت فيها قوتان شرقية وغربية تتجاذبان قامت حروب عالمية. لكن سبحان الله، الكون كله لا يديره إلا رب واحد، وأنت أيها الإنسان الصغير نموذج لهذا الكون الكبير. لو كان عندك قلبين كل واحد يحب ويكره، ما تعيش مشكلة كبيرة؟ كل واحد يأمر وينهى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، ما عندك إلا قلب واحد صح، عندك عينين ولسانا وشفتين، عندك أذنين ويدين ورجلين، لكن عادي، العينين يحكم فيهم قلب واحد، الأذنين يحكم فيهم قلب واحد، اللسان والشفتين قلب واحد يتحكم فيهم، اللسان ترجمان لما في القلب، لكن لو في قلبين ماذا يفعل اللسان المسكين؟ لو في قلبين ماذا تفعل العينين؟ هذا القلب يقول انظري والقلب الثاني يقول لا، هلكنا. إذن الحمد لله رب العالمين أنه واحد رب العالمين، هذا الأول. اثنين، الرحمن الرحيم على رحمته، والرحمة تكررت، الرحمن الرحيم، ما ثلاثة مالك يوم الدين، أربعة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر ذلك الذي نحمد الله جل وعلا عليه. طيب، هذه السورة يا إخواني لها أكثر من 36 اسم. العرب لا تسمي تكثر من أسماء الشيء إلا إذا كانت منافع كثيرة، وأكثر شيء حب العظم العرب ما هو؟ سيف. كم له من اسم؟ أسماء كثيرة. أكثر شيء تخاف منه العرب؟ سبع، أسد. كم له من اسم؟ الليث، الغضنفر، الأسد، السبع إلى آخر. فكل شيء كثرت منافعه أو كثرت أخطاره كثرت أسماءه عند العرب. طيب، الشيء الذي منفعته واحدة، اسم واحد، انتهى الموضوع. طيب، نأتي لهذه الفاتحة من أبواب أسمائها. من أسمائها الفاتحة، هي فاتحة إيش؟ ما هو الشيء الذي كان مغلقا ففتحته الفاتحة؟ وش فتحت الفاتحة؟ فاتحة لثلاثة أشياء. هي فاتحة للقرآن أول شيء، للقرآن كامل، وهي فاتحة لسور القرآن، كل سورة على حدة. كيف؟ ما من سورة إلا ولها ارتباط بالسورة التي قبلها، عرفت؟ مثلا نضرب لك مثال، قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا ربي لماذا؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني فعلنا هذا من أجل أن نؤلف قلوب قريش حتى يؤمنوا بالله فدافعنا عنهم، عرفت العلاقة؟ لكن لو جيت بسورة أخرى غير لإلاف قريش، غير سورة الفيل قبل لإلاف قريش، تجد أن العلاقة اختلفت، المعنى هذا ليس المعنى هذا. مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لإلاف قريش، لا ما تركب لإلاف قريش مع أصحاب الفيل، لأن الفيل كان يريد يهدم الكعبة، والكعبة في مكة، ومكة مدينة قريش. طيب، تعال عند فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لله في قريش، واضح، يعني نحمد الله رب العالمين على ما ذكر، وكل ذلك لأجل إله في قريش، أن تتألف قلوب قريش. ففاتحة الكتاب هي فاتحة لكل سورة على حدة، كما أنها فاتحة للقرآن كله. كيف؟ ما من سورة بعد سورة إلا تشرحها وتبينها، وكل سور القرآن شرح وبيان لما في فاتحة الكتاب. لماذا؟ لأن فاتحة الكتاب احتوت على مقاصد القرآن. ما هي مقاصد القرآن الإجمالية؟ المقاصد قسمين، مقاصد إجمالية ومقاصد تفصيلية. المقاصد الإجمالية للقرآن ثلاثة، ما هي؟ العقيدة، العبادة، المنهج والحياة والسلوك، هذا الدين. عقيدة لا إله إلا الله، التوحيد وما يتعلق به، والآخرة وما يتعلق بها، هذا اسمه عقيدة. اثنين، عبادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأحكام كلها. الثالث السلوك، الأخلاق. هذه الثلاثة هي أهم مقاصد الدين، والتي يتحدث القرآن عنها إجمالا، فلا تجد آية إلا وهي تخدم واحد من هذه الثلاثة: يا العقيدة، يا العبادة، يا الأخلاق والسلوك، سواء كان بأسلوب قصص أو أسلوب أمثال أو غير ذلك من الأساليب المختلفة في القرآن. طيب، عندما تقرأ الفاتحة تجد الثلاث. هل في الفاتحة العقيدة؟ أسس العقيدة كلها في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه عقيدة. طيب العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الأخلاق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أخلاقهم، منهجهم، حياتهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن جاءت بالمقاصد الأساسية، فأي سورة تأتي بعد ذلك هي داخلة في واحد من هذه المقاصد الثلاث، مفهوم؟ طيب، من أسماء كما ذكرنا تفتح إيش؟ اثنين، باقي واحد ثالث. هي تفتح القرآن كله، هي تفتح كل سورة من القرآن، هي رقم ثلاثة تفتح الصلاة، هي فاتحة الصلاة. أي صلاة تبقى مغلقة حتى تقرأ فيها فاتحة الكتاب، فإذا قرأت فاتحة الكتاب فتحت الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج غير تمام. طيب الآن أخذ من وقتكم دقيقة. الفاتحة اسمها الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الآن لو سألت أي واحد عامي، أي طفل، أي شخص، أي امرأة، أي إنسان، ما هي الصلاة؟ ايش يقول لك؟ ما هو تعريف الصلاة؟ خلينا من اللغة، الصلاة في اللغة الدعاء، والفاتحة كلها دعاء، بل أحسن أنواع الدعاء ما في الفاتحة: ثناء على الله ثم سؤال. طيب، لكن الفاتحة تسمى صلاة، والصلاة بين العبد وربه، أليس كذلك؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طيب، إذا أردت أن تصلي فصلاتك مقسمة بأفعالها وأقوالها قسمين بينك وبين الله، تدري ولا ما تدري؟ والتقسيم القولي مطابق للتقسيم الفعلي. حضروا عقولكم، هذا يحتاج إلى تركيز. أول ما تفعل في الصلاة ما هو؟ القيام. من الأفعال تفعل، خلي الأقوال، تقوم والله لا. طيب القيام لمن؟ وقوموا لله قانتين ويوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة؟ يوم يقوم الناس لمن؟ لرب العالمين. إذن الفعل الأول من الصلاة مطابق للقول الأول في الصلاة، إذن الله أكبر. الحمد لمن؟ لله. القيام لمن؟ لله. اتفقنا؟ وافق القول العمل. طيب، أنت قائم الحمد لله، والقيام لمن؟ لله. إذن القول له والفعل له. لهذا إذا قلت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما أنك كاذب، ما أنت بكاذب، لأن القيام لله. ويعبر عن الدين كله بالقيام، تدري ولا ما تدري؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وإيش؟ وقوموا لله قانتين، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قاموا فقالوا، وأنت قمت فقلت. هم قالوا ربنا رب السماوات والأرض، وأنت قلت الحمد لله رب العالمين. شفتوا الاتفاق؟ طيب ماذا تفعل بعد القيام؟ شو تسوي؟ تركع. هذا القيام الأول يا إخواني يطابق حياتنا الدنيا. احنا الحين قائمين في الدنيا، بعد الدنيا يجي الموت. الموت ركوع، مهما كانت جبروتك لازم تنزل راسك اذا جاء الموت. لكن المؤمن ينزل راسه وهو يعظم الله، لا عظيم الا هو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. هذا الرحمه والله لا، ركوعك يذكرك بالموت والموت يذكرك برحمه الله. فأنت الآية الثانية في الفاتحة تقول الرحمن الرحيم، والفعل الثاني في الصلاة تركع معظما للرب الحي الذي لا يموت، سبحان ربي العظيم. اتفق القول والفعل؟ اتفق. طيب هل لك قيام بعد هذا الموت؟ تقوم ولا لا؟ تقوم ولا ما تقوم؟ تقوم. فلو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعزنا ونسأل يومئذ عن كل شيء. هل الموت، هل للأموات قيامة يقومون ثاني ولا لا؟ يقوم ولا لا من قبورهم؟ سيقومون إذا قمت تبني الركوع. لكن قيامك من الركوع هل هو كقيامك الأول؟ والله مختلف، هو نفسه والله يختلف، يختلف. لكن لا بد منه. لو أن إنسان قام ثم ركع ثم سجد ولم يقم، يقول يا أخي صلاتك باطلة يا أخي. قبل لا تسجد لازم تقوم، قبل لا تدخل الجنة وتصل إلى رب العالمين لازم تقوم يوم القيامة. فهمت؟ إذن النصف الأول من صلاتك قيام وركوع ثم قيام، وهذه كحياتك. وهذه الآيات الأولى من فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين في قيامك الأول، الرحمن الرحيم في ركوعك، مالك يوم الدين يوم تقوم الساعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانت قمت من ركوعك كما تقوم من موتك. اتضحت المعاني؟ طيب هنالك تكشف السرائر، هنالك يعلم هل كنت فعلا تعبد الله ولا تعبد غيره. فتعلن. فجي الآية الرابعة هي عبارة عن عنوان الحياة، إياك نعبد وإياك نستعين. عبدناك في الدنيا واستعنا بك على عبادتك، ونحن الآن في الآخرة نستعين بك. طيب إياك نستعين جاءت بعد إياك نعبد، كما تأتي الآخرة بعد الدنيا. أية الأول؟ لو واحد يقرأ بنا إمام وقال إياك نستعين ثم قال وإياك نعبد، شو نقول له؟ أخطأت يا أخي، سبحان الله يا أخي، أولا إياك نعبد قبل نستعين، حقق العبادة ثم بعدها اطلب الاستعانة، قدم الدنيا والعبادة فيها لله، هذا زمن العبادة، هذه حياة العبادة. أما الآخرة فأنت غصبا عنك تعبد الله كعبادة الملائكة، نفسهم التسبيح والتهليل والتكبير، عرفت؟ تصير تعبد الله لا إراديا مثل النفس. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب هذا القسم الأول من الفاتحة، إياك نعبد، انتهينا منه من القول والفعل. طيب القسم الثاني من الأفعال ما هو؟ سجود، أليس كذلك؟ جلوس ثم سجود. طيب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. طيب نرجع لأول سورة نزلت من القرآن، يقول الله جل وعلا في أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقف. آخرها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو زبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. آخر السورة اسجد واقترب فعل، أول السورة اقرأ قول، فالأول قول والثاني فعل. طيب آخر الصلاة سجود وآخر الفاتحة دعاء، عرفت؟ فالسجود لمن؟ لك، والدعاء لمن؟ لك. فلو جينا للصلاة الفعلية وقسمناها نصفين، نصفها الأول لمن ونصفها الثاني لمن؟ لك. ولو جينا للصلاة القولية وقسمناها نصفين، نصفها الأول لمن؟ لله، والنصف الثاني لمن؟ لك. طيب خلينا نقسم. والعجيب أن هذا التقسيم حتى بالحروف، إذا عديت حروف الفاتحة تجد إياك نعبد حرف الدال هذا النص، فما قبل إياك نعبد لله، وما بعدها للعبد، ما قبل الركوع والرفع منه، القيام والركوع والرفع منه لله، السجود والرفع منه والسجود للعبد. ولذلك متى يأتي دعاء القنوت؟ في القيام والله في السجود؟ في القيام. تدرون هذا من كرم الله علينا؟ شوف فرص الدعاء في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. طيب لماذا لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ في مشقة. لو كان الإمام يقنت وهو ساجد نحن وراه نقنت ساجدين، نتعب ولا ما نتعب؟ آمين. والإمام مسكين والنفس نازل ويتعب، سيتعب الإمام وسنتعب نحن من بعده، لكن الله قال: أبد، أنا غني عنكم وعن صلاتكم، ادعوني أستجب لكم حتى وأنتم في قسمي أنا. فكانت الفاتحة نفسها دعاء، وكان الرفع من الركوع دعاء، وكان في السجود دعاء، وكان في الرفع منه دعاء، فكانت في الصلاة كلها دعاء. فهمتم؟ طيب الآن باقي معنا سؤال. طابقنا الآن الفعل على القول، الطبق، الصلاة تطلق على الركعة الواحدة. طيب لماذا تكررت الصلاة وتنوعت ركعتين، أربعة أربعة، ثلاثة أربعة؟ أليس الوتر أحب إلى الله من الشفع؟ الوتر أحب ولا الشفع؟ الوتر أحب. طيب الصلوات كلها شفع إلا واحد الفرض، والنافلة كلها شفع إلا واحد الوتر، لماذا؟ لو نظرت للصلاة المفروضة إجمالا تعلم أنها كلها وتر. كم عدد الصلوات المفروضة؟ والخمسة وتر ولا لا؟ وتر. إذن هي في إجمالها وتر، وهي في عدد الركعات إذا جمعت وتر، وهي كلها للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آياتها وتر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مفهوم؟ طيب هذه الفاتحة في الصلاة، لكن بقيت الفاتحة معنا في غير الصلاة. عندك الفاتحة للرقية وما يدرك أنها رقية، عندك الفاتحة تقرأها للفهم، تبي تفهم اقرأ سورة الفاتحة. خلينا نعطيك نموذج. الله عز وجل ماذا قال لنا في سورة الفاتحة؟ قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم يذكر في ختام هذه السورة ثلاثة أصناف من الناس؟ الذين أنعمت عليهم واحد، غير المغضوب عليهم اثنين، ولا الضالين ثلاثة. إذا أردت أن تفسر هذه الآيات تجد أن القرآن كله تفسير، لكن هناك التفسير المباشر وهناك التفسير غير المباشر. خلينا نأخذ آخر آية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن الضالين؟ النصارى. فجاءت أطول سورتين في القرآن تفسير لآخر آية من سورة الفاتحة. هل في القرآن كله سورة تحدثت عن المغضوب عليهم وفضحتهم وبينت أسرارهم وتاريخهم أكثر من سورة البقرة؟ سورة البقرة فيها شيء عن اليهود وما فعلوا وما قالوا وما حصل لهم ليس في القرآن كله. طيب النصارى سورة آل عمران، سورة آل عمران فيها الحديث عن مريم وعن عيسى وعن كل ما يتعلق بالنصارى. فجاءت هاتان السورتان بعد سورة الفاتحة كان يقول. ولذلك من قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة البقرة ثم قرأ سورة آل عمران قراءة تدبر يتعجب في امرأة نصرانية جاء لها بالقرآن مترجم، فقرأت الفاتحة ثم قرأت البقرة وهي تقرأ البقرة تعرف اليهود صح الكلام، ثم جاءت لآل عمران فلما وصلت الحديث عن عيسى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آل عمران من أشهر رجل في آل عمران منه؟ عيسى بن مريم ابنة عمران، هذا أشهر رجل. آل عمران كلهم جاء بهم عشان عيسى، من أجل عيسى جاء بآل عمران. طيب البقرة التي سميت عليها سورة البقرة قصة البقرة متعلقة بمن؟ موسى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كلمة بقرة من كلام موسى. فهنا اليهود والحديث عنهم، وهناك النصارى والحديث عنهم، والمرأة نصرانية فلما قرأت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن هذا الكلام كلام الله. أنا بعطيكم شيء، أكثر الناس الآن يقرأ القرآن من أجل أن يختم ويحدد حزب يومي، والله بقرأ جزء يوميا عشان إذا جاءت 30 يوم ختمت القرآن، أقرأ جزئين عشان إذا جاءت من أجل إذا جاءت 15 يوم ختمت القرآن، أقرأ 5 أجزاء من أجل أني أختم القرآن في 6 أيام. هذا هدف عند كثير من العباد وكثير حتى من طلبة العلم. فشاهد أن الذي يقرأ القرآن من أجل أن يختم القرآن هذا يختم القرآن وجزاه الله خير وبيض الله وجهه وكل حرف 10 حسنات، لكن هل يفهم القرآن؟ ما يفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك الصحابة من أجل أن لا يختم القرآن بسرعة، قال لا، قال لا نختم القرآن في ليلة، قال لا نختم القرآن في يوم، لا إن كان ولا بد في 3 أيام. ليش؟ حتى تفهم. فأنا أنصح طلبة العلم والعباد وعمار المساجد في رمضان وغير رمضان أن يكون الجدول زمني، أعطي ساعة للقرآن، ساعتين للقرآن، وليس كمي. حط الساعة في يدك إن شاء الله بعد العصر ساعة تلاوة، إن شاء الله ما تقرأ فيه إلا صفحة، إذا انتهت الساعة هذه ساعة، ساعتين. فالعبرة بتوظيف الزمن وإشغاله ولو لم تقرأ في الزمن إلا آية. بعض السلف كان يقوم الليل على آية واحدة، تقرأ آية وتفهمها أثرها على قلبك وحياتك أفضل من تقرأ القرآن كله لا تفهم. واحد تركي سمع القرآن فجلس يبكي وهو لا يعرف من اللغة العربية شيء، فقال له بعض الحاضرين بالله أنت تفهم اللغة العربية بلغته؟ قال لا والله ما أفهم. قال له طيب كيف تبكي؟ قال لأن هذا كلام الله وأنتم العرب تفهمون ولا تبكون، أتعجب منكم. هو بكى لأنه كلام الله وحنا نفهم. العبرة السبب أننا نمر مرور الكرام. أيها الأحبة، أسرار فاتحة كتاب كبير ذكر منها ابن القيم في مدارج السالكين ما احتوت عليه الفاتحة وانطوت عليه، فقد اشتملت على المطالب العالية، المطالب العالية. هذه اللي يقرأ كتاب مدارج السالكين يجد فيه المقدمة بيان اشتمال فاتحة الكتاب على المطالب العالية في الدين. طيب إيش المطالب العالية؟ مطلب التوحيد، ومطلب العبادة، ومطلب الأخلاق والسلوك، ومطلب الهداية للصراط المستقيم، وتقرير النبوات، وغير ذلك من الكلام الجميل جدا الذي إذا قرأته عرفت ما احتوت عليه هذه السورة. لكن بما أننا لا نأخذ الكتاب كله وإنما نأخذ منه، سنأخذ لكم لقطات مما احتوت عليه الفاتحة. اشتملت على إيش؟ اشتملت على المطالب العالية في كل شيء ما يتعلق بالعبادة. ثلاث مطالب موجودة في فاتحة الكتاب، وهي أسس العبادات. فلا توجد عبادة إلا على الثلاثة مطالب، وهي موجودة في فاتحة الكتاب. المطلب الأول محبة الرب، أو كمال محبة الرب جل وعلا. المطلب الأول كمال محبة الرب في فاتحة الكتاب، مأخوذ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فاعتقادك أن الله رب العالمين هذا مفتاح كمال المحبة، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، ولا أحد أحسن إلى البشر أكثر من ربها جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر أفعال ربنا بنا وعطاياه جل وعلا. هذه واحدة. اثنين، المطلب الثاني ما هو؟ كمال محبة الرب، هذا واحد. اثنين، كمال الرغبة فيما عند الرب جل وعلا، كمال الرغبة. ثلاثة، كمال الرهبة. فهذه الثلاثة هي أصول العبادات القلبية. فما من عابد يتعبد الله إلا بناء على كمال محبته لله، كمال رغبته فيما عند الله، كمال رهبته من الله. ولذلك قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه كلها من كمال من المطالب المتعلقة بالقلب فقط. الحب وين مكانه؟ قلب. الخوف قلب، الرجاء قلب. فاشتملت على المحبة والخوف والرجاء في ثلاث آيات. الحمد لله رب العالمين أصل المحبة كلها، الرحمن الرحيم أصل الرغبة كلها، مالك يوم الدين أصل الخوف كله. هي ثلاث. طيب اشتملت أيضا فاتحة الكتاب على ترتيب الهداية. كيف تحصل الهداية؟ قال تعالى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الخمسة هي أسس الهداية. حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ثلاثة، الحمد والثناء والتمجيد، ثم العبودية هي الذل والافتقار لله والاعتراف بالذل والعبودية لله، ثم الاستعانة وهي الدعاء. فهذه الخمس إذا تحققت في عبد تحققت له الهداية. لذلك جاءت بعدها اهدنا الصراط المستقيم، فجاء في فاتحة الكتاب أسباب الهداية وأسسها. ثم جاء في فاتحة الكتاب الترتيب العجيب. ما هو الترتيب العجيب؟ أولا الرحمة رقم واحد، اثنين الهداية، ثلاثة النعمة. لو قلبناها ما تجي. فلا يمكن لشخص أن يهتدي حتى يرحمه الله، ولا يمكن لشخص أن ينعم عليه حتى يهديه الله. فهمتم ولا لا؟ إذن فالرحمة هي الكلمة الأولى، وهي العنوان الأعظم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم جاء في الرحمة أخص أنواعها وهي الهداية، ثم جاء في الهداية أخص أنواعها وهي النعمة، ثم بين أن هذه النعمة نعمة الإسلام هي أخص أنواع النعم. ولذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر لهذه الثلاث، الكمال والتمام والرضا، وانظر للثلاث في فاتحة الكتاب تجد المطابقة. الرحمة الدين رحمة، ثم الهداية من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ثم الرضا، فالأول منه والثاني منه والثالث منه سبحانه وتعالى. أنت ايش سويت؟ ما سويت شيء. إذن كان كل هذا من الله، لذلك قال أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن اشتملت الفاتحة أيضا بارك الله فينا وفيكم على التعليم، تعليم العبادة، تعليم كيف تعبد الله. الله لا يريد منك إياك نعبد مجردة من غير ما تعرفه، لذلك افتتحت فاتحة الكتاب بالتعريف بالمعبود. أولا نعرف ربك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا مقدمة حتى تعرف الله. اثنين عرفت الله، إذا نعبده، إياك نعبد، عبدت، إذا خذ العون من الله، لأن الله لو لم يعنك لما استطعت أن تعبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. ما يستطيع أحد يصلي حتى يأذن الله له في الصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. في ناس صاحين وفتحين عيونهم يسمعوا صلاة الفجر ما يصلوا، تعرفوا قضاء. في ناس يدخل عليهم شهر رمضان ما يصوم، ما أذن الله لهم. في ناس المصحف قدامه وهو جالس ويعرف يقرأ ويكتب ويقرأ الجرائد كلها والمصحف ما يفتح، ما أذن الله له. في ناس عنده المال وفي رمضان ويستطيع ينفق في السوق وفي المقاضي وينفق في السهرات والحفلات، لكن سائل في سبيل الله ما يعطي ولا شيء، ما يتصدق، ما أذن الله له. انتهى وقت الدرس والحمد لله أن أذن لنا بهذا الدرس وجمعنا في هذا المكان المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا ربي أسألك التقى